أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون

كما ولما توجه للقاء يا أهل يا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني الله من الصالحين من أَوْ Thank you. بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما ورق الله